ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. And do not approach the property of an orphan, except in the way that is best, until he reaches maturity, and fulfill every commitment. Indeed, the commitment is ever that about which one will be questioned.